50 languages. 12. طول. المشروبات. دركة. أشرب الشاي. إيج دريك تي. أشرب القهوة. إيج دريك كافي. أشرب مياها معدنية. إيج دريك مينرالواتن. هل تشرب الشاي مع الليمون؟ دريك دو تي مع سيترون. هل تشرب القهوة مع السكر؟ دريك دو كافي مع سكر. هل تشرب الماء مع الثلج؟ دريك دو واتن مع إيس بيتر. هنا تقام حفلة. هر أدا فست. يشرب الناس شامبانيا. Folk drikker musserende vin. يشرب الناس نبيذا وجاعة. Folk drikker vin og øl. هل تشرب كحولا؟ Drikker du alkohol? هل تشرب ويسكي؟ Drikker du whisky? أتشرب كولا مع روم؟ Drikker du cola med rom? لا أحب الشامبانيا. Jeg liker ikke musserende vin. لا أحب الخمر. Jeg liker ikke vin. لا أحب الجعة. Jeg liker ikke øl. الرضيع يحب الحليب. Babyen liker mjölk. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. Barnet liker kakao og eplejus. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. Kvinna liker appelsinjuice og grapefruktjuice.